بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زلنا في القاعدة 25 بعد 100، نعم، ولعلنا توقفنا عند القسم الثالث، نعم، فإن رأيتم أن نقرأ منه شخص نبدأ من القسم الثالث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القسم الثالث فله صور، منها إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا، فنص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه ما نوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على القسمين الأولين في هذه القاعدة، وكما تقدم في كلام مصنف رحمه الله أنها 4 أقسام كما بيّنه في الأصل ابن رجب رحمه الله، وأن هذه القاعدة في قول النية تعمم الخاص وتخصص العام، وهل تقيد المطلق أو تكون أو استثناء من النص على وجهين. وسبق لي ذكر تعميم الخاص وتخصيص العام، قال بغير خلاف، يعني في مذهب أحمد رحمه الله، لأن هذا فيه خلاف، ولهذا في تقييد المطلق، يعني في غير مذهب أحمد، لكن في تقييد المطلق في خلاف في مذهب أحمد وفي غيره. وقد يقول قائل أيضا قبل أن نبدأ في القسم الثالث: ما الفرق بين تعميم الخاص وتخصيص العام؟ أنه قال بغير خلاف، تقييد المطلق أو هل يكون استثناء من النص، على وجهين فيهما. فهذا هو ما أشار إليه رحمه الله، بينه في الأصل، وقال إن وقوع الخلاف في تقييد المطلق بالنية دون تخصيص العام، لأن تخصيص العام قصر نقص له وقصر له على بعض مدلوله، وذلك إنما يكون بالنية بخلاف تقييد المطلق، فإنه زيادة على مدلوله، فلا تثبت الزيادة بالنية المجردة. وهذا يعني معناه، يعني معنى كلام رحمه الله، أن تخصيص العام نقص له، وذلك أن اللفظ العام إذا كان لفظه عاما ثم قصرناه بالنية على بعض مدلول لفظه الذي تلفظ به، مع اللفظ عام، لكن لما أنه قال إنني نويت بهذا اللفظ شيئا معينا في هذه الحال، نقول إن تقييد إن تخصيص عموم لفظه، تخصيص عموم لفظه قصر له على بعض مدلوله، قصر له على بعض مدلوله، مثل قول لا أكلت طعاما، هذا عام يشمل جميع أنواع الطعام، لا لبست ثوبا يشمل جميع أنواع الثياب، فلو نوى ثوبا معينا أو ثيابا ثوبا خاصا أو طعاما خاصا، أو قال لا دخلت بيتا فنوى بيتا خاصا، أو لا ركبت سيارة فنوى سيارة خاصة، في هذا قصر للعموم على بعض ألفاظه، وهذا يكون بالنية، والنية تقوى على قصر عموم اللفظ على بعض مدلوله، بخلاف تقييد المطلق، فإن اللفظ المطلق دال أو على إطلاقه، على إطلاقه، فلو قيل إن النية تقيد اللفظ، ففي هذه الحالة يكون زيادة على مدلوله، زيادة على، فلا تثبت الزيادة بالنية، فلا تثبت الزيادة بالنية، فتقييد المطلق في الحقيقة زيادة بالنية، تقييد المطلق بالنية زيادة على مدلول اللفظ، بخلاف تخصيص العام بالنية فهو قصر له. فمن هذا الوجه افترق ووقع الخلاف فيهما، مع أن بعضهم نازع في هذا وقال إن يعني قال ما معناه إنه هل هو الأولى مثلا تخصيص، هل يقدم مثلا تخصيص العموم اللفظ بالنية أو تقييد عموم تقييد مطلق اللفظ بالنية، لأنه كما سيأتينا أن الصحيح كما تؤثر في تخصيص عموم اللفظ بالنية فتؤثر أيضا في تقييده بالنية. وقد يقول قائل هذا ينتقض، هذا التفريق بين العموم والإطلاق ينتقض عليكم بتعميم اللفظ بالنية، بتعميم اللفظ الخاص، بتعميم اللفظ الخاص بالنية. فلو كان لفظه خاصا مثلا، لفظه خاصا ونوى شيئا عاما، مثل قال والله لا آكل لك طعاما، حصل نزاع بينه وبين صاحبه فقال والله لا آكل لك طعاما، الطعام لفظ يشمل الطعام ولا يدخل فيه مثلا، لا يدخل فيه مثلا الماء، لا يدخل فيه مثلا اللباس، لا يدخل فيه ركوب السيارة ولا دخول البيت، وهذا واضح. نعم لكن لو قال أنا نويت قطع منته بهذا، لقطع منته بهذا، ثم جاء ذكر الطعام لأنه داس، لأن له سبب في النزاع والخلاف، فحلفت على ذلك مع أنني نويت قطع منته، نقول إننا نعمم اللفظ الخاص في الطعام في جميع أنواع ما تحصل به المنة من ثياب ومال، بل ربما كانت هذه أولى. قد نقول يعني قلنا إن تعميم اللفظ الخاص في هذا لأننا عممناه لعلة، والحكم يعم بعموم علته، بل ربما كانت العلة الموجودة في الألفاظ التي لم تذكر أولى منها فيما نص عليه. وعلى هذا تكون هذه المباحث أيضا أشبه ما تكون من مباحث الأصول، وتكون هذه القواعد أشبه ما تكون بقواعد الأصول، وربما تداخلت أحيانا بعض القواعد الفقهية ببعض القواعد الأصولية وصار فيها تشابه حتى في التفريع، فهذا يقع. ولهذا ذكر هنا هذه الأقسام الأربعة كما تقدم في التخصيص، تخصيص العام وتعميم الخاص، وسبق الإشارة إلى ما تقدم في القسمين الأولين. أما القسم الثالث وهو وهل تقيد المطلق، قال وأما القسم الثالث فله صور، منها إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا، ونوى في نفسه قدرا معينا، فنص أحمد أنه لا يلزمه ما نوى. هذا القسم الثالث وهو متعلم قوله هل تقيد المطلق، يعني هل النية تقيد مطلق لفظه، سبق الإشارة إليه وأن في كلام مصنف رحمه الله أن فيها وجهين. الإمام أحمد رحمه الله هنا قال أنه لا يلزمه، وكما هنا وفي بعض النسخ أنه يلزمه، وهو محتمل، لكن الذي يجري على الأصل أنه لا أنه مقدم لا يلزمه، ومحتمل أن المختصر رحمه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أنه رحمه الله أراد أن يجريه على القول الآخر أنه يلزمه، وكلا الأمرين محتمل. وذلك أنه إذا نذر الصدقة بإنسان قال لله علي أن أتصدق، أو علي نذر أن أتصدق بمال. الآن كلمة مال مطلقة تشمل أي مال، القليل والكثير، وهذا الفرق بين العام والخاص. العام يشمل المال كله، مثل قال لله أن أتصدق بمالي، هذا لفظ عام لأنه مفرد مضاف يشمل، لكن لو أطلق ما قال بمالي، بمال، هذا فرق بين الإطلاق والتقييد. لو قال بمالي شيخ، بمال أطلق ما قيده، بمال يعني ما قيده يقصد انه ماله او ما اي نعم، يعني اللفظ ما فيه عموم، اي نعم اللفظ ما فيه عموم. لو قال لا اتصدق، لا لا، لو قال مثلا لا اتصدقن بكتاب، اللفظ هذا مطلق ولا عام؟ هذا عام. لو قال لله علي اتصدق، انا اتصدق بكتبي، هذا لا، ايهم العام وايهم المطلق؟ الاول. قال لله علي اتصدق بكتاب، بكتاب هذا مطلق يعني. مطلق نعم. لقال وقال لله يعني تصدق بكتبي خاص هو لكن كتبي هنا. هل يبر بكتاب ولا أضاف إلى كتبه كلها؟ أضاف إلى كتبه كلها شو. هذا هو كذلك هذا مثل قول لو لله علينا تصدق مثلا بمال ولا تصدق بمالي واضح هذا ويجري على هذا أمثلة كثيرة فلهذا قلنا إن هذا اللفظ مطلق لأنه يقع قوله بمال على يقع على المال القليل والكثير لكن يشترط أن يكون يتمول ما تصدق إنسان مثلا بفلس ويقول هذا مال هذا ما يتمول مثلا وليس بمال عادة بين الناس فالمقصود أن يكون مما يتمول عادة ويتصدق ولهذا تصدق بشيء قليل ولو كان مثلا هو من عادة يتصدق مثلا بريال صدق عليه أنه مال وصدق عليه الوفاء بنذره ولو تصدق بمئة ألف ريال دخل في إطلاق اللفظ كما يدخل فيه مثلا مئات الآلاف ومئات الملايين يدخل فيه الريال والريالان لفظ مطلق على هذه الحال هل نقول إذا قال إذا نوى نذر الصدقة بمال هذا له أحوال تارة يطلق في اللفظ والنية هذا بلا إشكال أنه لا يلزمه إلا مطلق المال لو بما تصدق به حصل المقصود الحال الثاني أن يطلق اللفظ ويقيد النية قال لله يتصدق بمال ونوى في نفسه ألف ريال هل نقول يجزئه أن يتصدق مثلا بريال أو عشرة ريالات أو يلزمه أن يتصدق بألف ريال لأنها التي ماذا لأنها التي نواها أحسنت التي نواها هذه المسألة الآن وهي هذه المسألة نعم هذه هي مسألتنا وهو ما إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه يعني نعم ويأتي الخلاف حينما ينوي أما إذا لم ينوي فلا تدخل كما أنه مثلا لو أطلق اللفظ العام يعني لو كان لفظه عاما بلا نية أو خاصا بلا نية فلا يدخل في هذه القاعدة إنما هذه القاعدة إنما تدخل هذه المسائل فيما إذا دخلت النية هذه الألفاظ العامة أو الخاصة أو المطلقة أو حينما يريد أن يستثني من نص كلامه فيقول هنا إنه لا يلزمه ما نواه لأنه لماذا هذا وجه الخلاف لماذا لأن اللفظ نص في ظاهر كلامه نص في مدلوله نص في مدلوله والنية لا تقوى على صرف هذا المدلول إلى شيء آخر ولأنها في الحقيقة زيادة عليه فلهذا قالوا إنه لا يلزمه والقول الثاني أنه يلزمه ما نواه وفي رواية أحمد رحمه الله أنه قال لله لو قال لله علي أن أصوم أو لله علي أن أصلي نوى إنسان أن يصوم أو نوى أن يصلي ونوى في نفسه أن يصوم يوما أو نوى في نفسه أن يصوم مثلا عشرة أيام أو قال لله أن يصلي ونوى في نفسه أن يصلي عشر ركعات لأحمد رحمه نص في هذه الصورة أنه يلزمه ما نوى وهذا لفظ مطلق لأن كلمة الصلاة والصوم لفظ الصلاة والصوم يقع على الصلاة القليلة والكثيرة والصوم يقع على صيام الأيام العديدة واليوم الواحد فنص أحمد رحمه الله على في هذه المسألة وهذه الصورة أنه يلزمه ما نواه وخرجت هذه المسألة هو نذر الصدقة مال على هذه المسألة تنص عليها أحمد رحمه الله وهذا معنى التخريج أن يخرج من نص كلامه الذي نص عليه صورة هو لم ينص عليه لكنها مشابهة لها كما في تخريج المسائل في الشريعة أن نخرج مسألة لعلة هي لم يأتي الشرع نص عليها لكن هذه العلة مشابهة في مسألة نص عليها الشرع وهذا واضح ولا شك أن لا فرق بين أن ينذر الصدقة بمال وينوي في نفسه قدرا معينا وبينما إذا نوى أو نذر أن يصلي أو نذر مثلا أن يصوم ونوى في نفسه قدرا معينا من الركعات أو قدرا معينا من الأيام أنه يلزمه ما نواه، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهذا هو الجاري أيضا على هذه القاعدة، لأن في الحقيقة كل لأن هذه مسائل كلها عبادة. ومما يقويه أيضا تقدم معنا أننا حينما يحصل عندنا اختلاف في بعض المسائل التي هي قواعد نرجع إلى الأصل الكلي الذي دلت عليه، الذي هو دليل هذه القاعدة، لأن الدليل عليها القاعدة الدليل في هذه القاعدة ما هو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا إنما الأعمال بالنيات، هو الدليل معنا في هذه المسألة. وما دام أنه هو الدليل في هذه الحال نقول النية هي المرجع وهي الأصل في هذا، فلا فرق بين تقييد العام أو تخصيص المطلق. وأيضا وهذا نبه عليه القرافي رحمه الله، لا فرق بين التقييد بوصف أو بشخص، أيضا هذه مسألة. مثل لو قال إنسان لله علي أن أكرم اليوم عالما مثلا، أو قال لله علي أن أكرم اليوم عالما، إذا كان أطلق لفظه فبمجرد إكرامه أي عالم من أهل العلم يحصل المقصود يعطل. لكن لو نوى في نفسه عالما معينا فلان من الناس، هل يحصل وفاء بنفسه لو دعا عالما آخر ولم يكرم ذاك الذي نواه؟ على إحدى القولين يفي بنذره، أو وعلى القول الثاني هو الأظهر أنه لا يحصل وفاء بنذره إلا إذا أكرم من نواه، كما قال لله أن أكرم فقيها. ولهذا لو قال لله علي أن أكرم رجلا ونوى في لفظه وصف خاص أن يكون هذا الرجل من أهل العلم، إن أخذنا بإطلاق اللفظ وقلنا نية القيد قلنا بأي رجل يكرمه يحصل الوفاء منه، وإن قلنا إن نية تقيد قلنا لا يحصل وفاء إلا بالتقييد منه، وهذا تقييد بالوصف، والأول تقييد بالشخص. تقييد الوصف يعني من يقول أن ينوي في نفسه مثلا رجلا عالما رجلا فقيها رجلا حافظا والوصف، وهذا هو الأظهر في هذه المسائل كما تقدم. نعم، أثابكم الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ثم ننتقل إلى القسم الرابع. نعم. قال المؤلف: وأما القسم الرابع فله صور، منها لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة، فهل تلزمه الثلاث في الباطن على وجهين؟ نعم، هذا القسم الرابع وهو ما تقدم في قولها أو يكون استثناء من النص، بمعنى أنه لو قال أنت طالق ثلاثا، هذا نوى أطلق له قول أنت طالق ثلاثا، هذا نص في الثلاث، لكنه نوى الاستثناء بقلبه. نوى الاستثناء بقلبه، يعني هذا وجه الفرق بين كون هذا تقييد وذاك تخصيص، أنه نوى إلا واحدة. وإلا هذا استثناء. فعلى هذا هل نقول إن اللفظ هنا يقيد بنيته لأنه نوى بقلبه إلا واحدة، فهل تزم الثلاث في الباطن؟ هذا على وجهين كما ذكر المصنف رحمه الله، لكن أظهر والله أعلم أنه لا ينفعه الاستثناء، وأنه تلزمه الثلاث في هذه الحال. حتى لو كانت النية يا شيخ استناد لنا قلنا إنما الأعمال بالنيات. نعم. لكن نقول من شرط قبول النية ألا تخالف صريح اللفظ. لأن هذه مخالفة وهذا مجرد استثناء، والأصل في الاستثناء أن يكون متصل. ثم الاستثناء لا وجد، والاستثناء لا ينفع مجرد نية الاستثناء. لا ينفع أن الاستثناء يكون ملفوظا به. بخلاف مثلا التخصيص أو تقييد المطلق، فإن عموم اللفظ أو الإطلاق في اللفظ له تقييده بالنية من جهة عمومه أو تعميمه من جهة خصوصه أو تقييده من جهة إطلاقه. أما هذه فإنه نوى الاستثناء من اللفظ. والأصل في الاستثناء أن يكون متصل، ولهذا هو لو تلفظ به، لو تلفظ الاستثناء بعد سكوت فإنه لا ينفعه عند جماهير أهل العلم على خلاف السكوت خاصة. أما إذا طال السكوت فإنه لا ينفعه عندهم. أما إذا كان مثلا سكوته مثلا لشيء أصابه منعه من نفس مثلا أو سعال أو ما أشبه ذلك فإنه ينفعه. وإن كان أحد الأقوال في المسألة أنه ينفعه لو نبه عليه وقيل له قل إن شاء الله في هذه المسألة، فيما إذا قال والله لا أكلم فلان فقيل قل إن شاء الله، فهذا ينفع على الصحيح. ولهذا في قصة حديث الصحيحين حديث هريرة في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل واحد تأتي بغلام، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، يعني وفصل بكلام، فعلم أنه لو قال إن شاء الله لنفع ذلك. نعم. مع أن الاستثناء في الطلاق هذا فيه خلاف كثير، وفيما إذا أراد التبرك أو أراد مثلا مجرد الاستثناء، وقد بسط العلامة القيم هذه المسألة. أراد التبرك يعني إذا ما أراد مجرد، بس ما أراد مجرد الاستثناء. مثل إنسان من عادته يتبرك يقول والله إن شاء الله أني أتيك، والله إن شاء الله ما أفعل الشيء هذا، هل ينفع الاستثناء أو لا ينفع الاستثناء؟ الأصل الاستثناء ينفع، لكن إذا علم أن الشخص من عادته أنه يقول هذا ولا يقصد به الاستثناء إنما قصد به التبرك، فهذا لا يكون استثناء، ولا يكون كما جاء عليه ابن عمر أنه من قال من حلف قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه. فهذه الصورة أو هذا القسم الرابع، وهو ما إذا قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة، فكما تقدم في كلام مصنف لا، والأظهر أنه يلزمه الثلاث لأن هذا لفظ نص، فهو عدم وقوع الطلاق يخرج على وجهين. الوجه الأول أن هذا نص في مدلوله، نص واضح في مدلوله، وما كان نصا واضحا في مدلوله فلا تكون النية مخالفة له لأنها تبطل دلالته. كما لو قال مثلا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث، فهذا إبطال لللفظ وتلاعب به فلا ينفعه ذلك، لأنه أزاله من أصله. وقد يقول قائل لو قال مثلا تقدم معنى الإشارة إليه، ما الفرق مثلا بين هذا وبين قول مثلا نساء طوالق واستثنى بقلبه إلا واحدة؟ نقول هذا بحق ليس استثناء، هذا من باب تخصيص العام، لأن كلمة نساء هذه لفظ عام وله أن يخصص منه، بخلاف ما لو قال ولهذا لو نص على الأربع فتقدم معنا أيضا، لو قال نساء الأربع طوالق أو الثلاث طوالق نص عليها، لأن كلمة الثلاث أو الأربع أو الاثنتين نص في مدلول لفظه، والنية لا تقوى على مثل هذا. ولهذا من القواعد عندهم أن اللفظ الصريح لا يقبل ما يخالفه، وكونه قال إني ما أردت هذا الشيء، وهذا هو الأظهر كما تقدم. السلام عليك. لكثرة نسب الطلاق في وقتنا الحاضر، ترى أنت يعني أنت تدعو المطلقين للتفقه سلام عليك، لأن يعرفوا العام والخاص والمطلق والمقيد، ما رأيك فضيلة الشيخ؟ ولا شك التفقه على كل حال مطلوب، ليس في هذه المسائل فيها وفي غيره، لكن أدعوهم إلى التفقه فيما هو أعظم، في توحيد الله وفي عبادة الله وفي ما شرع الله وفي عبادة الله عز وجل في أداء الصلوات، وكذلك في معرفة الحقوق بين الرجل وزوجته في كونه يعينه على الخير وتعينه على الخير ويصبر على الأذى وتصبر على الألم. هذه من أعظم الأسباب لزوال مثل هذه الأمور ومثل هذه المشاكل، في حينما لا نقول مثلا والله يتعلم مثل هذه وحده لا، لكن لو أراد مثلا أن يوقع طلاقا أو يحصل منه أمر من هذه، ولا شك نقول يجب عليه التعلم. ولهذا كثير من الناس ربما وقع الطلاق في حال الحيض مثلا أو طلاقا بدعيا وما أشبهه، في هذه الحال يكون التعلم واجب. وقد نص العلماء على أن من أراد أن يعمل عمل وفي أحكام واجبة وربما يقع في أمر محرم لعدم تعلم وجب عليه يتعلم الأحكام التي تمنعه من الوقوع في المحرم. نعم نعم يا شيخ، في الحقيقة تبقى 4 دقائق. نعم، هل تريد الشيخ أن تضيف شيء لما سبق أم أننا نأخذ بعض ال... نعم، لكن هو ما بقي، لكن هو نأخذ ما تيسر منه. نعم أثابكم الله. ذكر المؤلف هنا تنبيه حسن. نعم، قال بعد التنبيه الحسن: فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان، وقالوا في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح. نعم، هذا التنبيه الذي ذكره مصنف رحمه الله، وهو ما يتعلق بالإثبات والنفي، وذلك أن الشيء إما أن يكون إثباتا أو نفيا، يعني حينما يتكلم إنسان يقول والله لا أكل هذا الطعام، والله إني أكل هذا الطعام، والله وما أشبه ذلك، فالإثبات والنفي لها أحكام، وذلك أن الإثبات في الغالب يتعلق في باب المصالح، والنفي يتعلق بباب المفاسد، وهذا جار في الشريعة، جار في الشريعة، ولهذا كانت الشريعة تعنى بباب الإثبات والعمل لا بباب النفي، وكانت أمورها جميعها في الأصل وتكاليفها كلها من باب العمل، وأعظمها الإيمان وهو تحقيقه ووجوده، فالشريعة هي جرت على هذا الباب، ولهذا كان تحصيل المصالح في باب الإثبات أعظم وأتم وأكمل منها في باب النفي، ولكل منها وجه. ومن ذلك ما يتعلق في باب الأيمان، في باب الأيمان، فقالوا في باب الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، بتمام المسمى، وذلك أن المصلحة لا تحصل إلا بوجوده، كما أن المصلحة في الشريعة التي أمر حينما أمرت بالأوامر لا تحصل إلا بوجود الأوامر، لكن النواهي تحصل باجتنابها وعدم الوقوع فيها، فلما كانت المصلحة لا تحصل إلا بوجود المأمور، كذلك أيضا لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، لأنه أمر بر. وبضده الحنث، بضده قال والله لا أكل هذا مثلا الرغيف أو هذا الطعام، فإنه مأمور باجتنابه لأنه مفسدة، وهو منهي عن هذا الفعل لأنه حلف عليه، فالمفسدة حاصلة سواء أكل بعضه أو كله، هذا سيأتي إن شاء الله إشارة إليه وبسط له، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات المستمعين الذين شاركونا الاستماع إلى هذا اللقاء. أحبة المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك. في ختام هذا اللقاء أشكر أخي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء، نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.